بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي. ونحن الحمد لله تعالى الآن في الحلقة 26 بعد 103، وهي الحلقة التي نسجل أيضا بعد الحلقة السابقة في الهند، ولكن في منطقة أعلى كثير من المنطقة السابقة التي سجلنا فيها. نحن الآن في منطقة وايناد في كيرلا، وطبعا خلفي جزء من سد بنسورا ساغار، وهو أكبر سد أرضي في الهند، وجزء أيضا من بحيرة كارلاد. وأتوقع أننا هنا على ارتفاع يقارب 2000 متر فوق سطح البحر. إذا نحن وصلنا من القصيدة 178 إلى البيت 12. قال المتنبي: مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي، ولم أر أعصى منك للحزن عبرة، وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل، تخون الملايا عهده في سليله، وتنصره بين الفوارس والرجل، ويبقى على مر الحوادث صبره، ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل. ومن كان ذا نفس كنفسك حرة، ففيه لها مغني وفيها له مسلي. وما الموت إلا سارق دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه، ويسلمه عند الولادة للنمل. بنفسي وليد عاد من بعد حمله، إلى بطن أم لا تطرق بالحمل. بدا وله وعد السحابة بالروى، وصد وفينا غلة البلد المحلي. إذا قال في البيت 12: مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي. مقيم طبعا خبر لمبتدأ محذوف تقديره أنت، يخاطب سيف الدولة فيقول له: يا سيف الدولة، إنك مقيم من الهيجاء، والهيجاء واحد من أسماء الحرب، في كل منزل. يعني كأن الحرب منزلك، فأنت تقيم فيها. فالوضع الطبيعي أن تكون أنت في حرب دائمة، ليس الوضع الطبيعي أن تهدأ وترتاح. فلو كان موت ابنك هو قتل للموت إياه، فإن ذلك ليس غريبا عليك، لأنك مقيم من الهيجاء في كل منزل، لأن الحرب دائرة عليك في كل حين. فاعتبر أخذ الموت ابنك يعني جزء من هذه الحرب الدائرة عليك. مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي. فكأن الصوارم اللي هي السيوف وأدوات الحرب هي أهلك، أنت اسمك أصلا سيف الدولة، وبالتالي السيوف هي أهلك، والرماح هي بيتك، وأنت أصلا تقيم في كل يعني تقيم في الحرب من كل منزل. منزلك الحرب، حياتك كلها حرب، بقاؤك دائم هو يعني في منازل الحرب. مقيم من الهيجاء في كل منزل، كأنك من كل الصوارم في أهلي. أبناؤك وأهلك وزوجك وعشيرتك هي الصوارم، فأنت فيها. وأنت يعني يريد أن يقول إنك شجاع، وإنك لا تهدأ من الحروب، ولكن هذه الحرب التي شنها الموت عليك ليست كأي حرب أخرى. وإن هذا النوع الذي قتل ابنك لو كان رجلا، ولو كان أعتى عتات البشر، لاستطعت أن تثأر منه وأن تقتله، ولكنه ليس رجلا. سيقول بعد قليل يعني يصف الموت بصفة جديدة أعتقد أنه لم يقلها أحد يعني في الأدب العربي قبله، صفة الموت بهذه الطريقة. طيب شو قال بعدها؟ بيت 13: ولم أرى عصا منك للحزن عبرة، وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل. يعني ما رأيت في حياتي من يعني ثبت أمام المصائب، ومن تصبر وتجلد أمام المحن. فلو كان الموضع موضع حزن وبكى فيه كل الناس، فإنك تعصي عبرتك، والعبرة الدمعة توقفها، تحبسها، لا تجعلها يعني تنفلت من بين مؤقك لأنك صبور عند الشدائد، صبور عند لقاء المصائب. ولم أرى أعصى، يعني ولم أرى في حياتي من كان أعصى للدمعة فيها، أعصى عبرة، طبعا عبرة تمييز لأعصى، لكنه أتى بكلمتين منك للحزن في يعني بين اسم التفضيل وتمييزه. ولم أرى أعصى منك للحزن عبرة وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل. يعني حين تنزل بك المصائب كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، فصبرك يكون يعني في أول ما تصدم به، ما تهتز، يعني لا تصبر فيما بعد كما يفعل كثيرون، لأنهم أول ما تقع بهم المصيبة يعني يتضعضعون لها ويبكون ويندبون وربما يلطمون، ثم بعد ذلك يقولون إنما صبرنا. هذا ليس صبرا، إنما الصبر عند الصدمة الأولى عند أول وقوع المصيبة. فيقول ما رأيت أصبر منك عند أول وقوع المصيبة في حياتي. فأنت ثابت، ثابت العقل وأثبت عقلا، والقلوب بلا عقل، هي واو الحال. والقلوب بوجه عام عند الناس في هذه المواضع تكون بلا عقل، أي أنها تهتز وتضطرب. لاحظ أنه نسب العقل إلى القلب كما فعل الله تعالى، كأن القلوب هي التي تعقل. ورب العالمين قال في قال إيش لهم قلوب لا يفقهون بها، وفي الآية الأخرى فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالقلوب تعقل، إذن ربما يكون موطن العقل. وطبعا علميا اكتشفوا أن العقل، أن القلب موطن عقل أيضا، يعني حتى هو الذي يوجه الدماغ لفعل كذا وكذا من الأشياء للأمور، فكأن موطن العقل بالأساس في القلب. وقالوا إنه في حوالي 40,000 سيال عصبي تشبه العقل في القلب، ليس في الرأس أو في المخ. يعني في فرق ما بين المخ والعقل وما بين وجود العقل في منطقتين، هل هي في الرأس ولا في القلب. رب العالمين أثبت، والعلم أثبت أن القلوب في العقل، أن العقل في القلوب. فلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، يعني هي التكسكك، هي التي تصدر الأمر للدماغ، والدماغ يصدر الأمر لأعضاء الجسد من أجل أن تسيرك باتجاه ما أو أن تصدر فعلا ما. إذن ولم أرى أعصى منك للحزن عبرة وأثبت عقلا والقلوب بلا عقل. ولما قال لك رب العالمين وبلغت القلوب الحناجر، يعني إيش أنت في موضع مشهد بصري يؤثر على عقلك، فقلبك هو الذي يكفز من مكانه. فكأنه أيضا القلب هو موطن ليس فقط الشعور، موطن الحركة، يعني موطن إصدار الأمر للحركة. فأنت يعني تتضعضع وتتصرف ربما بالهرب أمام مثل هذه المصائب. قالوا لا، أنت ليس بهذا النوع، أنت تعصي عبرتك، تعصي دمعتك وعينك في عند الوقوع المصيبة، وقلبك ثابت عندما تضطرب القلوب الأخرى وتجف. ثم قال في البيت 14 تخون المنايا عهده في سريره وتنصره بين الفوارس والرجل. قال كأن هناك عهد بين المنايا، والمنايا جمع منية وهو الموت، هناك عهد بين سيف الدولة وبين الموت. يقول له الموت إنني سأكون معك في أن تأخذ أرواح أعدائك فتنتصر عليهم، أنا معك في نصرتك ضد أعدائك، ولكنني لا أضمن لك أهلك وخاصتك والقريبين منك، فربما أخونك، فلا تلومني إذا خنتك في أنني أخذت أقرب أبنائك وأقرب أهلك إليك ونصرتك على الأباعد ونصرتك على أعدائك. تخون المنايا عهده في سريره، أو كان يريد أن يقول لقد كتبت عهدا، أو كتبت المنايا والموت عهدا بينك وبينها يا سيف الدولة أن تنصرك دائما. فلما خانتك في أقرب الناس إليك في ابنك الصغير هذا ونصرتك على أعدائك؟ تخون المنايا عهده في سريره، والسرير الولد، قل أنت سليل الأكارم، أنت ابن الأكارم، أنت ولد الأكارم. وتنصره أي المنايا بين الفوارس، جمع فارس يعني في المعركة، والرجل، الرجل على وزن فعل، قلناها سابقا في حلقات متعددة أن كلمة فعل تعني القوم، فمثلا تقول الركب، القوم الراكبون، الصحب، القوم المصاحبون، الرجل القوم الراجلون يعني جميع راجل الذي يمشي على رجليه. فيريد أن يقول لسيف الدولة إن الملايا خالتك في ابنك ونصرتك على أعدائك، فكان عليها أن لا تخونك في أي موضع، ولكنها فعلت. فهذا عهد المنايا أنه لا عهد لها، تخون الملايا عهده في سليل. قلنا السليل الابن، وذاك إيش قصة هند بنت النعمان بن بشير، إذ هذه كانت طبعا إيش امرأة فصيحة وبليغة، وتزوجها الحجاج فجعل لها صداقة. لا قصة طبعا جعل لها صداقة، لا أريد أن أقولها لأنها طويلة، لكن ربما أختصرها في حتى أصل إلى البيت موضوع الشاهد. تزوج الحجاج ووضع لها صداقة 200,000 درهم، فدخل عليها ذات مرة يعني بعد أن تزوجها، فرآها تنشد وما هند تحكى عن نفسها إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها نخل. والنخل سيء الخلق من الناس أو من الدواب أو سيء الخلقة. فهي تتحدث عن الحجاج بأنه نخل. وما هند إلا مهرة عربية سليلة أفراس تجللها نخل، فإن ولدت فحلا جاءت بابن كريم فلله برها، هي من ابن يعني منها جاء ابنها هذا، وإن ولدت بغلا فجاء به البغل. تحدث عن يعني عن الحجاج بأنه البغل، فيعني كره الحجاج ويعني إيش صد عنها. فلما صد عنها يعني إيش بعث إليه بالطلاق، قال لها كنت فبنتي، فردت عليه قالت كنا فما حمدنا وبنا فما هدمنا. وقصة يعني تطول مع بعد ذلك مع ملك مروان كيف أذلت في هذه القصة الحجاج نفسه. إذا تخون الملايا عهده في سليله وتنصره بين الفوارس والرجل، ثم قال في البيت 15 ويبقى على مر الحوادث صبره ويبدو كما يبدو الفرند على الصقل. يعني إيش هو كالسيف كلما هبت عليه نار الصقل، وقصد بنار الصقل هي يعني الأحداث والحوادث والمصائب التي تمر عليه، فنار الصقل للسيف تزيده بهاء وتجعله أكثر لمعانا وأكثر شدة، ويصبح يعني إيش سنا بحيث يكون قاطعا. وكذلك يقول إذا مرت عليك الحوادث ومرت عليك المصائب ثبت لها وصبرت أمامها فزادتك بهاء ورونقا في عيون الناس، وزادتك ثباتا أمام الأهوال فلم تتضعضع. ويبقى هو يعني تزيدك الحوادث هيبة وجلالا، ويبقى على مرور الحوادث صبره ويبدو كما يبدو الفرند، والفرند هو جوهر السيف على الصقل. إذا سقلت السيف ذهب صدأه، وإذا امتحنتك الحوادث ذهب شيء يعني من صدئك من ربما ضعفك فثبت أمامها. فكما يزيد الصقل السيف قوة زادك الموت قوة، فصقلتك هذه الحوادث كما يسقل المسن الفرند. ثم قال في البيت 16 ومن كان ذا نفس كنفسك حرة ففيه لها مغن وفيه لها مسري. ومن كان يملك نفسا كنفسك يا سيف الدولة، هي النفس الحرة، طبعا حرة نعت للنفس. ومن كان ذا نفس حرة كنفسك يا سيف الدولة ففيه لها مغن، يعني أنت تكتفي بنفسك عن الناس، تستغني بنفسك عن تعزية الناس لك، أنت أكبر من هذه الحوادث، وفي نفسك لك من يغنيك عن أن يعزيك، أو في نفسك لك من يغنيك عن صحبة الناس أو عن التأثر بالحوادث، فأنت نفسك هي التي تصبرك ونفسك التي بين جنبيك هي التي تثبتك. ففيه لها مغن وفيها له مسلي منسل، يعني فنفسك هي التي أيضا بصبرك تجعلك تنسى هذه المصائب وتنتقل بعدها إلى ما بعدها، لأنه أنت لا تقف أمام المصيبة ولا عندها ولا تندب ولا تبكي على الأطلال، إنما تتأثر قليلا لأن هذا عزيز عريف وابنك وكان يمكن أن يكون ملكا عظيما في المستقبل، لكنك لا تتوقف عند هذه الحادثة، إذ إنك تستمر وتمضي في حياتك مستغنيا بنفسك يعني وفي نفسك ما ينسيك صعوبة هذه الحوادث. ثم قال في البيت 17 وبيت يعني ربما يؤخذ عليه دينيا، لكن وخالف فيه طرف هذا لما قال رأيت الملايا، قال فيه زهير عفوا لما قال رأيت الملايا خبط عشواء من تصد تمت ومن تخطي يعمر فيهرمي، فقال لك لا مش خبط عشواء، الموت هنا شبهه بالسارق، واتوقع انه ما احد قبل المتربي شبه الموت بالسارق، شبهه ناس كثيرون بالقاتل الذي يواجهك، شبهه زهير كما قلنا يعني اشقل خبط عشواء يخبط في كل مكان واحد مضطرب، وشبهه طرفة قال لك العمر كأن الموت ما أخطأ الفتى لك الطول عكس غير مخالف زهيرا لك الطول المرخى وثنيه بيدي، شبهه بالحبل الذي ينقطع، وهنا شبهه بالسارق باللص الخفي، قال لك وما الموت، وهذه صورة جديدة عند المتربي لم يسبق إليها، قال لك وما الموت إلا سارق دق شخصه خفي، جاء لصا يعني إيش خسيس هذا الموت، لم يكن ليواجهك يا سيف الدولة، جاء خفية دق شخصه، جاء في الخفاء تسلل إليك كما يتسلل اللص فأخذ ابنك فسرق ابنك منك، وما الموت إلا سارق دق شخصه، دقيق يعني خفي دق شخصه، يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، يصول يتحرك له صولة وجولة بلا كف ما في له يد، ويسعى على قدمين بلا رجل لكنه بلا قدمين، شوف تشبيه يعني جميل ومؤلم ويعني صعب على النفس، وأيضا فيه نظرة شعور بخسة الموت، إنه أنت لم تكن كنت جبانا أيها الموت، لو كان لو كنت شجاعا لواجهت سيف الدولة، هذا معنى. المعنى الثاني ليش قال يزور بلا كف ويسعى بلا رجل، قال لو كان رجلا وله كف فإنك ستقيم عليه الحد، وما حد السارق لأنه سارق، قال لهم الموت إلا سارق، قال له وما حد السارق أن تقطع يده، قال لو كانت له يد لقطعتها يا سيف الدولة، ولكن أين للموت يد فتقطع، فيه أيضا إشارة إلى أنه سارق خبيث لئيم، ولكنه لا نستطيع الإمساك به، قدر الله في النهاية طبعا، لكن هي من باب التشبيهات ومن باب يعني تجسيد الموت عند الذي لا يجسد طبعا عند المتلبي، قال وما الموت إلا سارق دق شخصه يصول بلا كف ويسعى بلا رجل، هو طرفة قالت لا الموت واحد ذكي يتفرس في وجوه الناس وينتقي من يريد، لكن ما ينتقي أيضا بخبث، ولذلك إيش قال أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي ويعتام يختار أيضا، أرى الموت يعتام الكرام ويصطفي عقيلة مال الفاحش المتشددين. طيب ثم قال في البيت 18 يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه ويسلمه عند الولادة للنمل، يرد يبعد يصد أبو الشبل، الشبل ولد الأسد قال لك الشبل حين يولد يستطيع الأسد أن يدافع عن ابنه، لكنه إذا ولد على أرض لا يستطيع أن يدفع عنه النمل الذي في الأرض، مع ضعف النمل لكنك لا تستطيع أن تواجهه أو تبعده عن ابنك، هذا على الحقيقة، لكن ماذا أراد؟ قال أبو الشبل، الشبل ولد الأسد، ومن الأسد هو المقصود؟ سيف الدولة، يعني يرد سيف الدولة لو هاجم جيش كثير العدد والسلاح والعدة والعتاد ابنه هذا الصغير لاستطاع أن يدفع آلاف الرجال ومئات الآلاف من الرجال عن ابنه فدافع عنه، ولكنه حين ولد ومات ولم يعش كثيرا دفن في الأرض فأسلم للنمل فلم يستطع أن يدفع النمل عنه، النمل الذي في الأرض قصدي ربما كان يقصد الذي سيأتيه النمل والدود وغيره من الحشرات التي ستأتيه حين يعني يدفن في التراب، يرد أبو الشبل الخميس عن ابنه ويسلم ويعطيه دون أن يستطيع الدفاع عنه لأنه خلاص الموت حل فيه، ويسلمه عند الولادة للنمل، ثم قال في البيت 19 بنفسي هذه الباء التفدية أو البدلية، بنفسي يعني أفدي بنفسي، بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطن أم لا تطرق بالحمل، قال أفدي بنفسي هذا الوليد وهو ابن سيف الدولة، طبعا بنفسي بمعنى الفداء قالها من قبل صم بن عبد الله القشيري، قال بنفسي تلك الأرض ما أطيب الربا وما أحسن المصطاف والمترصع، إذا بنفسي وليد عاد من بعد حمله، يعني لسه أم حملته وأرادت أن تلده ثم حمل مرة أخرى في بطن الأرض، إلى أمي. قال بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطن أم، يقصد الأرض. لا تطرق بالحمل، يعني لا يعسر عليها الحمل، لأنه تطرقت المرأة بالحمل عسرت عليها الولادة أو نشب الحمل في بطنها. يريد أن يقول أنه سهل تلد الأرض، وربما قصد في سهولة ولادة الأرض أنها لا تطرق بالحمل يوم القيامة، إنه هي الأرض أم، لأن في نهايته حين نموت ندفن في بطنها، فكأنها أم تحملنا جميعا، لكنها لا تعصر ولادتها. لكن ليس في هذا الوقت، في المستقبل عندما يعني في يوم القيامة عندما يخرج الناس أو يوم يقوم الناس لرب العالمين. بنفسي وليد عاد من بعد حمله إلى بطنه، لسه ما طلع، يعني لم يأخذ وقتا ليخرج من بطن أمه حتى صار إلى بطن أم أخرى من نوع آخر، وهي الأرض، فدفن فيها، وهذه الأم سوف تنفضه يوم القيامة. أو أنها ليست أما عادية، لأنها لا تحصل على الولادة، أي لا تتعب من الحمل، وهي أمنا الأرض التي لا تتعب من الحمل. يريد أن يقول إنه خرج من بطن أم حقيقية إلى بطن أم غير حقيقية، من بطن أم يحصل عليها الولادة وتتعب من الحمل إلى بطن أم لا تحصل عليها الولادة ولا تتعب من الحمل. ثم قال في 20 بدأ وله، بدأ يعني بدأ وظهر، بدأ ظهر، لكنه بدأ يعني عندما بدأ يكبر مع الزمن ظهر منه، بدأ وله وعد السحابة بالروى وصد وفينا غلة البلد المحلي، يعني بدأنا نشعر أنه سوف يروي. وعد السحابة بالروى، الروى مصدر، وقد تكون مقصور الرواء، والرواء المصدر الري، الري والرواء والروى والري كلها مصادر من روى، يعني سقى. بدأ وله وعد السحابة بالروى، يعني كان فيه وعد كوعد السحابة بأن تسقي، أي كان فيه وعد بأن يكون ملكا حكيما ويعني قادرا على العطاء مثل أبيه في المستقبل، وصد ولكنه مات يعني وغاب عنا، وفينا ولما صد عنا كانت فينا غلة البلد المحلي، والغلة العطش الشديد، وذلك إيش قال نقع الغليل، يعني شوية تطفئ العطش بشيء من الماء، وفينا غلة البلد المحلي، والمحل المجدب الذي لا ماء فيه، فقال يعني مات وكنا أشد ما نكون إلى مائه، كما تكون الأرض العطشة شديدة التوقي إلى ماء السحاب. بدأ وله وعد السحابة بالروى وصد وفينا غلة البلد المحلي. دعونا نتوقف عند هذا البيت العشرين من هذه القصيدة 178 في هذه الحلقة، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 27 بعد 100 الثالثة، فإذا ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.